القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعباد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم يا ربنا وقفنا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنك إن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا وقفنا ببابك ونحن المذنبون المقصرون، نستغفرك يا الله من ذنوبنا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع أرحامنا، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ومن أوصانا بالدعاء. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في جنات النعيم، اللهم اجمعنا في جنات النعيم بجوار نبيك الكريم وعبادك الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك نعيما لا يبيد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اللهم إن بإخواننا المسلمين من الفقر والجوع والخوف ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إن بإخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي إفريقيا الوسطى اللهم إن بهم من الجوع والخوف ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم آمن روعهم اللهم آمن روعهم اللهم واشف مريضهم اللهم واغن فقيرهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم عراة فاكسهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم بدل خوفهم أمنا وذلهم عزا وهزيمتهم نصرا. اللهم احفظ بلدنا الجزائر من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا الجزائر من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم هؤلاء عبيدك وقفوا بين يديك ورفعوا أكف الضراعة إليك قد خشعت لك قلوبهم وارتفعت إليك أيديهم وذلت لك رقابهم. اللهم إنهم يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم فأعطهم ما يرجون اللهم فأعط كل واحد منهم ما يرجو اللهم فأعط كل واحد منهم ما يرجو. اللهم أمنا مما نخاف اللهم أمنا مما نخاف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله اللهم أعط كل واحد منا سؤله برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله.